ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. أخرج البلاء والأعداء يا ربنا أخرج منها مذءوما مدحورا. أخرج يا ساحرا في الجسد وفي البيت. أخرج يا ربنا ساحرا وحاسدا. أخرج يا ربنا ساحرا وحاسدا. أخرج يا ربنا ظالما وطاغيا وباغيا وعاشقا وعاقدا. أخرج يا ربنا ساحرا. أخرج يا ربنا ساحرا. أخرج منها ملؤوما مدحورا. أخرج يا ربنا ساحرا. أخرج يا ربنا ساحرا وحاسدا وحاقدا. اللهم أخرجه يا ربنا. أخرج يا ساحرا. أخرج بأمر الله وقوته وقدرته. أخرج يا ربنا ساحرا. أخرج يا ربنا ساخرا. أخرج يا ربنا حاسدا حاقدا. اللهم أخرجه يا ربنا. أخرج منها. أخرج منها. اللهم أخرج يا ربنا ساحرا. أخرجه من الوالد والولد. أخرجه من الوالد والولد. أخرجه من الوالد والولد. أخرجه يا ربنا من القلب. أخرجه يا ربنا من الصدر. أخرجه يا ربنا من الأحشاء. أخرجه يا ربنا من الأمعاء. أخرجه يا ربنا من الرأس. أخرجه يا ربنا من القفا. أخرجه يا ربنا من الدم. أخرجه يا ربنا من العظم. أخرجه يا ربنا من العضل. أخرجه يا ربنا من الشعر. أخرجه يا ربنا من الظفر. أخرجه يا ربنا. أخرجه. أخرجه يا ربنا من النفسية. أخرجه يا ربنا من النفسية. أخرجه يا ربنا على إعاقة. أخرجه يا ربنا على شلل. أخرجه يا ربنا على إعاقة. أخرجه يا ربنا على شلل. أخرجه يا ربنا على مرض. أخرجه يا ربنا على وهن. أخرج منا. أخرج منها ملؤوما مدحورا. أخرج يا ربنا ساحرا. أخرج يا ربنا ساخرا. أخرج يا ربنا ظالما. اخرج منها. اللهم اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا الساحر, اخرج يا ربنا الساحرة, اخرج يا ربنا الساحر, اخرج يا ربنا الساحرة, اخرج يا ربنا الحاسد, اخرج يا ربنا الحاسدة, اخرج يا ربنا الحاقد, اخرج يا ربنا الحاقدة, اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا الحاسد, اخرج يا ربنا الحاقد, اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا الحاسد, اخرج يا ربنا الحاقد, اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا الحاسد, اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا الحاسد, اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا الحاسد. الله اكبر. اخرج منها, اخرج منها, اخرج منها, اخرج منها. اخرجك ربك, اخرجك ربك, اخرجك ربك. ربنا اخرجنا من هذه القرية. اخرج يا ربنا الظالمين, اخرجهم يا ربنا من الاجساد. اخرج يا ربنا ساحرة, اخرج يا ساحرا, اخرج, اخرج بأمر الله وقدرته. اخرج يا ربنا ساحرة, اخرج يا ساحرة, اخرج يا ربنا ساحرة, اخرج يا ربنا مسا, اخرج يا ربنا نفسا, اخرج يا ربنا مسا, اخرج يا ربنا نفسا, اخرج يا ربنا مسا, اخرج يا ربنا مسا, اخرج يا ربنا نفسا, اخرج يا ربنا مسا, اخرج يا ربنا نفسا, اخرج يا ربنا ساحرة, اخرج يا ربنا ساحرة, اخرج يا ربنا ساحرة, اخرج يا ربنا ظالما. اخرج منا مذءوما مدحورا. اخرج يا ربنا ظالما, اخرج يا ربنا ظالما, اخرج يا ربنا حاسدا, اخرج يا ربنا حاقدا, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا, اخرج خبيثا مستخبثا, خبيثا مستخبثا. اخرج يا ربنا خبيثا, اخرج يا ربنا مستخبثا, اخرج يا ربنا ظالما. اخرج يا ربنا من على النفسية, اخرج يا ربنا من كان على النفسية, اخرج يا ربنا من كان على ضيق, على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد. اخرجه يا ربنا اخرجه, اخرجه يا ربنا اخرجه, اخرجه يا ربنا اخرجه, اخرجه يا ربنا اخرجه, اخرجه يا ربنا منها, اخرجه يا ربنا منها, اخرج يا ربنا الظالم, اخرجه يا ربنا من الاحشاء, اخرجه يا ربنا من الامعاء, اخرجه يا ربنا من الدم, اخرجه يا ربنا من العظم, اخرجه يا ربنا من المفصل, اخرجه يا ربنا من الراس, اخرجه يا ربنا من الجسد, اخرجه يا ربنا من الجسد, اخرجه يا ربنا من البلد, اخرجه يا ربنا من البلد, اخرجه يا ربنا من الجسد, اخرج منها, اخرج منها. اللهم اخرج يا ربنا الظالم, اللهم اخرج يا ربنا الظالم, اللهم اخرج يا ربنا الساحر, اخرج منها. اخرج يا ربنا الساحر, اخرج يا ربنا الحاسد, اخرج يا ربنا الساحرة, اخرج يا ربنا الحاسدة, اخرج يا ربنا الساحرة, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا العفريت والمارد. اخرج يا ربنا اخرج, اخرج يا ربنا الابالسة, اخرج يا ربنا الانفس, اخرج يا ربنا الارواح, اخرج يا ربنا الارواح, اخرج يا ربنا الارواح الخبيثة, اخرج يا ربنا الارواح الخبيثة, اخرج منها. اخرج يا ربنا روحا خبيثة, اخرج يا ربنا نفسا خبيثة, اخرج يا ربنا روحا خبيثة, اخرج يا ربنا نفسا خبيثة, اخرج يا ربنا ظالما, اخرج يا ربنا طاغية, اخرج يا ربنا خبيثة, اخرج يا ربنا موسوسة, اخرج يا ربنا مهلوسة, اخرج يا ربنا مخوفة, اخرج يا ربنا مقلقة. الله اكبر. اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا الظال, اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا اخرج, اخرج يا ربنا الحارس, اخرج يا ربنا الحارس, اخرج يا ربنا الخادم, اخرج يا ربنا الخادم للسحرة, اخرج يا ربنا الخادم للسحرة والموكل بالسحر العظيم والموكل بالحسد الشديد وبالعيون الناظرة. اخرج يا ربنا نفسا, اخرج يا ربنا روحا, اخرج يا ربنا خبيثا, اخرج يا ربنا خادما, اخرج يا ربنا حارثا, اخرج يا ربنا ماردا, اخرج يا ربنا عفريتا, اخرج يا ربنا اخرج, اخرج يا ربنا مكلفا, اخرج يا ربنا موكلا, اخرج يا ربنا مكلفا, اخرج يا ربنا موكلا, اخرج يا ربنا ضارا, اخرج يا ربنا ضارا, اخرج يا ربنا ظالما, اخرج يا ربنا اخرج, اخرج يا ربنا موسوسا, اخرج يا ربنا كاري, اخرج يا ربنا مضيقة, اخرج يا ربنا مزلزلة, اخرج يا ربنا اخرج, اخرج يا ربنا من على النفسية, اخرج يا ربنا من على النفسية, اخرج يا ربنا مخوفة, أخرج يا ربنا من خوف ومن عطل ومن ظلم وطغى وبغى وتجبر. اللهم أخرجه من الوالد والولد. أخرج يا ربنا ممرضا. أخرج يا ربنا ممرضا. أخرج يا ربنا ممرضا. أخرج يا ربنا ممرضا. أخرج منها مذءوما مدحورا. اللهم أخرج يا ربنا. أخرج يا ساحرة. أخرج يا ربنا ساحرا. أخرج يا ربنا ساحرا ساخرا. أخرج يا ربنا ساحرا ساخرا. أخرج منها أخرج منها. أخرج منها أخرج منها. أخرجني من السجن. أخرج يا ربنا أخرج. أخرج يا ربنا مربوطة. أخرج يا ربنا معقودة. أخرج يا ربنا مربوطة. أخرج يا ربنا مربوطة. اخرج يا ربنا مربوطة. اخرج يا ربنا مربوطة. اخرج يا ربنا معقودة. اخرج يا ربنا مربوطة. اخرج يا ربنا مربوطة. اخرج يا ربنا مربوطة. اخرج يا ربنا مقيدة. اخرج يا ربنا مسجونة. اخرج يا ربنا مسجونة. اخرجني من السجن. اخرج منها. اخرج اخرج اخرج منها. فكه يا ربنا فكه. فك يا ربنا المس والنفس. فك يا ربنا الساحر والحاسد. فكه يا ربنا من سحره وحاسده. فكه يا ربنا من سحره وحاسده. فكه من الوالد والولد. فكه يا ربنا فكه. فكه يا ربنا فكه. على ألم شديد وعلى وهن في الجسد وعلى ضر شديد وعلى غلبة وقهر وعلى غلبة وقهر. اخرج منها مذءوما مدحورا. اخرجه يا ربنا. اخرج يا ربنا ساحرا. اخرج يا ربنا حاسدا. اخرج منها مذءوما مدحورا. اخرج يا ربنا ساحرا. اخرج يا ربنا ساحرا. اخرج يا ربنا حاسدا. اخرج يا ربنا ظالما. اخرج يا ربنا طاغيا. اخرج يا ربنا باغيا. اخرج يا ربنا معتديا. اللهم اخرج يا ربنا الظالم. اخرج يا ربنا الظالم. اخرج يا ربنا الظالم. اخرج يا ربنا العاقد. اخرج يا ربنا العاشق. اخرج منها مذءوما مدحورا. اخرج يا ربنا الساحر. اخرج يا ربنا خيوطه. اخرج يا ربنا ورقه. اخرج يا ربنا كتبه. اخرج يا ربنا عقده. اخرج يا ربنا خرزه. اخرج يا ربنا حباله. اخرج يا ربنا خبثه. اخرج يا ربنا ورمه. اخرج يا ربنا مرضه. اخرج يا ربنا ضره. اخرج يا ربنا شره. اخرج يا ربنا ضره. اخرج يا ربنا شره. اخرج يا ربنا حرارته. اخرج يا ربنا برودته. اخرج يا ربنا بلاءه. اخرج يا ربنا الاعداء. اخرج يا ربنا ملكا من ملوك الجن في الجسد. اخرج يا ربنا ملكا من ملوك الشياطين في الجسد في الجسد. اخرج منها. اخرج منها. اخرج يا ربنا ساحرا. اخرج ساحرا عليما. اخرج يا ربنا ساحرة عليما. اخرج يا ربنا ساحرا. اخرج يا ربنا ملكا. اخرج يا ربنا ملكا من ملوك الجن والشياطين والارواح والانفس. سكن الراس والجسد. اخرج منها. اخرج منها. اخرج منها. اخرج منها. اخرج منها. اخرج منها. اخرج منها. اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم اخرج يا ربنا الساحر والحاسد. اللهم اخرج يا ربنا الساحر والحاسد. اللهم اخرج الساحرة والحاسد. اللهم اخرج الساحرة والحاسد. اللهم اخرج الساحرة والحاسد. اللهم اخرج الساحرة والحاسد. اللهم اخرج الساحرة والحاسد. الله اكبر. اخرج يا ربنا الساحرة والحاسد. اخرج يا ربنا الساحرة والحاسد. اخرجه يا ربنا من الوالدة. اخرجه يا ربنا من الوالدة. اخرجه يا ربنا من الوالدة. اخرجه يا ربنا من الذرية، اخرجه يا ربنا من الذرية، اخرجه يا ربنا من الذرية، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج منها، اخرج يا ربنا مربطة، اخرج يا ربنا مرابطة، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا عقدة، اخرج يا ربنا خبثة، اخرج يا ربنا شرا، اخرج يا ربنا ساحرا عليما، اخرج يا ربنا ساحرا لئيما لعينا، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها ملؤوما مدحورا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ساحرا اخرج، اخرج يا حاسدا اخرج، اخرج بأمر الله وقوته، اخرج، اخرج من الرأس والجسد، اخرج من الرأس والجسد، اخرج من الفكر والعقل، الله اكبر، اللهم اخرج يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا ظالما، اللهم اخرج يا ربنا ساحرا، اللهم اخرج يا ربنا حارسا، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا مزلزلا للجسد، اخرج يا ربنا موهنا للجسد، اخرج يا ربنا ظالما في الجسد، اللهم اخرجه يا ربنا بقولك، اخرج منها مذءوما مدحورا، اللهم اخرج يا ربنا الساحر والساخر، اخرج يا ربنا من ضيق الصدر، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا من ضر، اخرج يا ربنا من همم وغمم، اخرج يا ربنا من كان على الهم والغم والكرب الشديد وضيق الصدر، اخرجه يا ربنا من القلب والصدر، اخرج يا ربنا من خوف، اخرج يا ربنا المخوف، اخرج يا ربنا من كان على القلق، على القلق والتوتر، على القلق والتوتر، على القلق والتوتر، وعلى الجزع، وعلى الجزع، وعلى الجزع، وعلى الهلع، اخرج، اخرج يا من كنت على الجزع والهلع، يا من كنت على الخوف والهلع والجزع، اخرج، اخرج بأمر الله، يا من كنت معطلا، اخرج يا ربنا معطلا، اخرج يا ربنا معطلا، اخرج يا ربنا رابطا، اخرج يا ربنا رابطا، اخرج يا ربنا معطلا، اخرج يا ربنا مفرقا، اخرج يا ربنا مفرقا، اخرج يا ربنا ممرضا، اخرج يا ربنا ممرضا، اخرج يا ربنا ممرضا، اخرج يا ربنا ممرضا، اخرج يا ربنا مخيلا، اخرج يا ربنا موسوسا، اخرج يا ربنا مخيلا، اخرج يا ربنا موسوسا، اخرج يا ربنا ضالا، الله أكبر، اخرج يا ربنا مسا، اخرج يا ربنا ملامسا، اخرج يا ربنا متلبسا، اخرج منها، اخرج منها ملؤوما مدحورا، اللهم اخرج يا ربنا ممرضا، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج منها، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا الممرض للجسد، اخرج يا ربنا الممرض للعقل والذهن والادراك والذاكره، اخرج يا ربنا من يريد شللا وضرا عظيما واعاقه مستديمه، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج من سجن، اخرج يا ربنا من سجنه وسجنها وحبسه وحبسها، الله اكبر، اخرج عدو الله، اخرجوا يا اعداء الله من اولياء الله، اخرج عدو الله، اخرج عدوة الله من ولي الله وولية الله، الله اكبر، اخرج يا ربنا ملوك الجن، اخرج يا ربنا ملكة من ملكات الجن في الجسد، اخرج منها مذءوما مدحورا، اخرج منها مذءوما مدحورا، اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج منها مذءوما مدحورا اللهم اخرج يا ربنا الظالم اللهم اخرج يا ربنا الباغي اللهم اخرج يا ربنا الباغي اللهم اخرج يا ربنا المعتدي اللهم اخرج يا ربنا المارد المتمرد اللهم اخرج يا ربنا المارد المتمرد اللهم اخرج يا ربنا المارد المتمرد اللهم اخرجه يا ربنا منه ومنها اخرج عدو الله من ولي الله اخرج عدو الله من ولي الله اخرج عدو الله من ولي الله اخرج عدو الله من ولي الله اخرجوا بامر الله وقوته اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الساحر والحاسد اللهم اخرج الساحر والحاسد اللهم اخرج الساحر والحاسد اللهم اخرج يا ربنا من في العظم اللهم اخرج يا ربنا من في الدم اللهم اخرج يا ربنا من في الاحشاء اللهم اخرج يا ربنا من في الامعاء اخرج منه اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من في الظهر اخرج يا ربنا من في الظهر اخرج يا ربنا من في الكتفين اخرج يا ربنا من في الكتفين وتحت لوح الكتف اخرج منها اخرج منها اخرج يا ربنا من كان في العمود الفقري اخرج يا ربنا من كان في العمود الفقري اخرج يا ربنا من كان في العمود الفقري اخرج يا ربنا من كان في العمود الفقري وفي الحبل الشوكي وفي الحبل الشوكي اخرج يا ربنا من في الفقرات اخرج يا ربنا من في الفقرات اخرج يا ربنا من في الفقرات اخرج يا ربنا من في العضلات اخرج يا ربنا من في العضلات الله اكبر اخرج يا ربنا من في العضلات اخرج يا ربنا من في العضلات اخرج يا ربنا من في العضلات اخرج يا ربنا من في الجلد اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من في الجلد اخرج يا ربنا من في العضلات اخرج يا ربنا من في الدم اخرج يا ربنا من في العروق اخرج يا ربنا من في العروق اخرج يا ربنا من في العروق اخرج يا ربنا من في العروق اخرج يا ربنا من في العروق اخرج يا ربنا من في الشق الايمن اخرج يا ربنا من في الشق الايسر اخرج منها ملؤما مدحورا اخرج منها اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا من نفخ البطن اخرج يا ربنا من نفخ البطن اخرج يا ربنا من في رحمها اخرج يا ربنا من في رحمها اخرج يا ربنا من في رحمها اخرج يا ربنا من في الدبر اخرج يا ربنا من في المسالك اخرج يا ربنا من في الكليتين اخرج يا ربنا من في الكليتين من في الكليتين اخرج يا ربنا من في الكليتين والحالبين والمثانة اخرج اخرج اخرج اللهم اخرج يا ربنا الظالم اللهم اخرج الساحرة يا ربنا والحاسد اللهم اخرج يا ربنا الساحر والحاسد اللهم اخرج يا ربنا الساحر والحاسد اللهم اخرج يا ربنا الساحر والحاسد اللهم اخرج يا ربنا الساحر والحاسد اللهم اخرج يا ربنا الساحر والحاسد اخرج يا ربنا من كان على الارق والقلق والتوتر اخرج يا ربنا من كان على الغضب من كان على الغضب والتوتر اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا ساحرا اخرج يا ساحرا اخرج يا حاسدا اخرج يا ساحرا اخرج يا حاسدا اخرج يا حاقدا اخرج يا ساحرا اخرج يا ساحرا اخرج يا ساحرا اخرج يا ساحرا اخرج يا ساحرا في الجسد في الجسد في الجسد مأردا وعفريتا اللهم اخرج يا ربنا ساحرا اخرج يا ربنا ساحرا اخرج يا ربنا ساحرا اخرج يا ربنا حاسدا اخرج يا ربنا ساحرا اخرج يا ربنا حاسدا اللهم اخرج يا ربنا السحرة اللهم اخرج يا ربنا الحسدة اخرج يا ربنا ساحرا اخرج يا ربنا حاسدا اخرج يا ربنا ساحرا اخرج يا ربنا اخرج اخرج من سكن الرأس اخرج من سكن الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه اخرج يا ربنا من سكن العينين اخرج يا ربنا من سكن الأنف اخرج يا ربنا من سكن اللسان اخرج يا ربنا من سكن اللسان والأسنان واللثة اخرج يا ربنا من سكن الأسنان واللسان واللثة اخرج يا ربنا من سكن الرقبة اخرج يا ربنا من سكن الرقبة اخرج يا ربنا اخرج اخرج من سكن العنق العنق العنق اخرج يا ربنا من سكن الهامة الهامة الهامة والناصية اخرج يا ربنا من سكن من سكن الرأس الرأس والقفا والقفا والقفا اخرج يا ربنا من سكن الرقبة والعنق اخرج يا ربنا من سكن الرقبة والعنق اخرج منها اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا واخرج عدته وعتاده وعقاده اخرجه يا ربنا واخرج خباثه اخرجه يا ربنا واخرج ضره الله اكبر الله اكبر اخرج يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا اللهم أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا من القلب، أخرجه يا ربنا من الصدر، أخرجه يا ربنا من الأحشاء، أخرجه يا ربنا من الأمعاء، أخرجه يا ربنا من القفا والظهر، أخرجه يا ربنا من العضلات، أخرجه يا ربنا من العضلات، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرج يا ربنا ساحرا، أخرج يا ربنا حاسدا، أخرجه يا ربنا أخرجه، أخرجه يا ربنا من القوة، أخرجه يا ربنا من القدرة، أخرجه يا ربنا من المشي والحركة، أخرجه يا ربنا من المشي والحركة، أخرجه يا ربنا من المشي والحركة، أخرجه يا ربنا من القوة والقدرة، أخرجه يا ربنا من القوة والقدرة، أخرجه يا ربنا أخرجه، أخرجه يا ربنا من السعادة، أخرجه يا ربنا من السعادة، أخرجه يا ربنا من السعادة، أخرجه يا ربنا على الشقاء والسعادة، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا من البسطة، أخرجه يا ربنا من البسطة، أخرجه يا ربنا أخرجه، أخرجه يا ربنا من العقل الرزين والفكر السديد، أخرجه يا ربنا من الجسد السليم، اللهم أخرج يا ربنا الساحر، اللهم أخرجه وأخرج عدته وعتادة، أخرجه يا ربنا أخرجه، أخرج يا ربنا ساحرة، أخرج يا ربنا حاسدة، الله أكبر، اخرج يا ربنا ساحرة، اخرج يا ربنا حاسدة، اخرج منها ملؤوما مدحورا، اخرج يا ربنا ساحرة، اخرج يا ربنا ساحرة، اخرج يا ربنا حاسدة، اخرج يا ربنا ساحرة، اخرج يا ربنا حاسدة، اخرج يا ربنا ساحرة، اخرج يا ربنا حاسدة، اخرج يا ربنا ظالمة، اخرج يا ربنا طاغية، اخرج يا ربنا باغية، اخرج يا ربنا معتدية، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا من نفخ الجسد، اخرج يا ربنا من كان على الجوع والكسل، اخرج يا ربنا من كان على الجوع والخوف، اخرج يا ربنا من كان على الجوع، على الجوع والخوف، على الجوع والخوف والكسل والكسل، اخرجه يا ربنا اخرج، اخرج، اخرج منها، اخرج يا ربنا من في الفرج، اخرج يا ربنا من في الفرج، اخرج يا ربنا من في الفخذين، اخرج يا ربنا من في الفخذين والركبتين والساقين والقدمين، اخرجه يا ربنا اخرج، اخرج، اخرج منها، اخرج، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من الاطراف، اخرجه يا ربنا من الاطراف، اخرجه من اليدين والرجلين، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا من كان، من كان على الجوع، على الجوع، على الجوع وعلى الجوع وعلى الهم والغم وعلى الكسل وعلى الكسل وعلى الخمول وعلى الخمولة، اخرج يا ربنا من كان ثقيلا، ثقيلا على الرأس، ثقيلا في الأحشاء، ثقيلا في الظهر، على الظهر، على الظهر، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا لئيما، اخرج يا ربنا لعينا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا طاغية، اخرج يا ربنا باغية، اخرج يا ربنا معتدية، اخرج منا مذءوما مدحورا، اللهم أخرجه يا ربنا من الجسد، أخرجه يا ربنا من العروق، اللهم أخرجه من العروق، أخرج منها مذءوما مدحورا، اخرجه يا ربنا من العروق، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج يا ربنا ساحرا وحاسدا، يمص الدم، يمص الدم، يمص الدم، يمص الدم، يمص الدم، يمص الدم، وينخر العظم، وينخر العظم، وينخر العظم، اخرج يا ربنا ساحرا حاسدا، اخرجه يا ربنا، يقطع، يقطع، يقطع، يقطع، اللهم اخرجه يا ربنا، يحطم ويكسر، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، يقطع الاوتار، الاوتار، الاوتار والاعصاب، والاعصاب، والاعصاب، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، يكسر العظام، يحطم العظام، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا من كان على المرض، اخرج ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، اخرج، اخرج منها مذؤوما مدحورا، اخرج منها مذؤوما مدحورا، اخرج منها مذؤوما مدحورا، اخرج منها مذؤوما مدحورا، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، فك يا ربنا رباطه، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقاده، احل يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه. الله اكبر. اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها مذءوما مدحورا. اللهم اخرج يا ربنا الساكن، اللهم اخرج يا ربنا الصارع، اللهم اخرج يا ربنا الصادع، اخرج منها. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من ولي الله ومن ولية الله. الله اكبر، الله اكبر. بسم الله. اخرج منها، اخرج منها مذءوما مدحورا، اخرج منها مذءوما مدحورا. اللهم اخرج يا ربنا من كان على مرض العضال، من كان على الأورام، من كان على الخس، من كان على الخمول والكسل وعلى الآلام والأوجاع. اللهم أخرجه يا ربنا، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج. اخرج عدو الله، اخرج يا يهودية، اخرج يا نصرانية، اخرج يا ملحدة، اخرج يا ظالمة، اخرج يا يهودية، اخرج يا نصرانية، اخرج يا ملحدة، اخرج يا مسلما فاسقة، اخرج يا شيعية، اخرج يا شيوعية، اخرج يا ملحدة، اخرج يا يهودية، اخرج يا نصرانية، اخرج يا مسلما ظالما طاغيا باغيا معتديا، اخرج منها مذءوما مدحورا. اخرج منها، اخرج منها مذءوما مدحورا. اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة. اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج اخرج. اللهم اخرجهم يا ربنا، افتح المخارج يا ربنا، افتح المخارج ليخرجوا، افتح المخارج ليخرجوا، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الاطراف، اخرجهم يا ربنا من الاطراف، اخرجهم يا ربنا بحولك، اخرجهم يا ربنا بقوتك وقدرتك. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا. اخرج منها مذءوما مدحورا. اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا جبارا، اخرج يا ربنا عنيدا، اخرج يا ربنا جبارا، اخرج يا ربنا جبارا، جبارا عنيدا، اخرج يا ربنا جبارا عنيدا، اخرج يا ربنا جبارا، اخرج يا ربنا عنيدا، اخرج يا ربنا جبارا، اخرج يا ربنا عنيدا، اخرج يا ربنا جبارا، اخرج يا ربنا جبارا، اخرج يا ربنا عنيدا، اخرج يا ربنا جبارا عنيدا، اخرج يا ربنا جبارا، اخرج يا ربنا عنيدا، اخرج يا ربنا ممرضا، اخرج يا ربنا معطلا، اخرج منها ملؤما مدحورا، اخرج يا ربنا ممرضا، اخرج يا ربنا موهنا، اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج يا ربنا لئيما، اخرج يا ربنا شقيا، اخرج يا ربنا مشقيا، اخرج يا ربنا شقيا مشقيا، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني واخرجني، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرج منها ملؤوما مدحورا، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، فخرج منها، فخرج منها، فخرج منها، فخرج منها، فخرج منها، اخرج منها، فخرج منها، اخرج منها، فخرج منها، اخرج منها، فخرج منها، اخرج منها، فخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، فخرج منها، اخرج منها، فخرج منها، اخرج منها، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ساحرة، اخرج يا حاسدة، اخرج، اخرج من الجسد ومن البيت، اخرج، اخرج من الجسد ومن البيت، اخرج من الاخلاق، اخرج من الارزاق، اخرج من الزواج، اخرج من الزواج، اخرج لاجل الطلاق، اخرج، اخرج، اخرج من الجسد، اخرج من الجسد، اخرج من الاطراف، اخرج من الاحشاء، اخرج بامر الله وقوته وقدرته، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بقوتك، اخرجه يا ربنا بقدرتك، اخرج منها ملؤوما مدحورا، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني واخرجني واخرجني، واخرجني مخرج صدقه، بسم الله ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا المخارج، افتح يا ربنا المخارج، لتفتح لتفتح وتخرج وتخرج ويخرج السحار، ويخرج السحار، ويخرج السحار والحسين، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله وقدرته، اللهم اخرجهم من العصب، اللهم اخرجهم من العظام، اللهم اخرجهم يا ربنا من العفن، اللهم اخرجهم من الدم، اللهم اخرجهم من العروق، اللهم اخرجهم من المفاصل، اللهم اخرجهم يا ربنا من الركب والغضاريف، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بأمر الله على النفسية، اخرجوا بأمر الله وقوته على النفسية، على النفسية، على النفسية، لا إله إلا الله، اللهم أخرجهم يا ربنا من الدين ومن الشرع، اللهم أخرجهم من الدين، من الدين القويم، اللهم أخرجهم يا ربنا من الدين القويم ومن الفكر، ومن الفكر الحسن، اللهم أخرجهم يا ربنا من دين قويم، اللهم أخرجهم يا ربنا من القوة والقدرة، اللهم أخرجهم يا ربنا من القوة والقدرة، اللهم أخرجهم يا ربنا من القوة والقدرة، اللهم أخرجهم يا ربنا من القوة والقدرة، اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا من القوة والقدرة, اللهم أخرجهم يا ربنا من القوة والقدرة, اللهم أخرجهم يا ربنا من القوة والقدرة, اللهم أخرجهم يا ربنا من الأخلاق والأرزاق, من الأخلاق والأرزاق, اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أخرجهم من الزواج ومن السعادة يا ربنا يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا من الآلام والأوجاع ومن الضر, اللهم أخرجهم يا ربنا بحولك بحولك, اللهم افتح المخارج لتخرج لتخرج الأسحار والسحار, اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا, أخرج منها أخرج منها مذءوما مدحورا, أخرج منها مذءوما مدحورا, أخرج منها مذءوما مدحورا, أخرجني مخرج صدقة, أخرجني مخرج صدقة, وأخرجني وأخرجني وأخرجني, اللهم أخرج البلاء يا ربنا, أخرج يا رب البلاء من الوالدة, أخرج يا رب البلاء من الوالدة ومن أولادها, أخرج منها, أخرج أخرج أخرج, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء, وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة, اللهم أخرجه يا ربنا من البطن من البطن يا ربنا يا ربنا, من القفا والظهر ومن الرأس ومن الرحم ومن الرحم يا ربنا يا ربنا, أخرج البلاء من الوالدة من الوالدة من الوالدة من الوالدة, اللهم أخرج البلاء يا ربنا من اليدين والرجلين ومن الدم والعظم والمفصل, بسم الله بسم الله, اخرج منها اخرج اخرج بأمر الله, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء يا رب الأرض والسماء, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء, خرج خرج خرج منها, اخرج اخرج بأمر الله وقوة الله وقدرة الله, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء, اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء, اخرج اخرج يا ساحرا يا حاسدا, اخرج بأمر الله, اخرج بقوة الله وقدرته, اخرج اخرج بأمر الله, اللهم فك العقد يا ربنا والمرابط, واخرج يا ربنا الساحر والحاسد, اللهم اخرج الساحر والحاسد, ساحر والحاسد, اخرج اخرج بأمر الله, اخرج اخرج اخرج من هو منها بأمر الله وقوة الله وقدرته, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله, هيا على الصلاة هيا على الصلاة, هيا على الفلاح هيا على الفلاح, الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله, اللهم أخرج العدو والظالم, اللهم أخرج العدو الماكر, اللهم أخرج يا ربنا الحاقد العاشق, اللهم أخرج ملوك الجن ملوك الجن والشياطين ملوك الجن والشياطين, اللهم أخرج ملوك الجن والشياطين, اللهم أخرجهم يا رب العالمين, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, الله أكبر, اللهم أخرج ملوك الجن والشياطين, اللهم أخرج ملوك الجن والشياطين يا الله, من الوالدة من ذريتها أجمعين منهم أجمعين من الوالد والولد, اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله وقدرته, الله أكبر الله أكبر, اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج بأمر الله وقوته وقدرته, اللهم اخرج يا ربنا الحاسد الساحر, اللهم اخرج الساحر والحاسد, اللهم اخرج الساحر والحاسد, اللهم اخرج الساحر والحاسد, اللهم اخرج الساحر والحاسد, اللهم اخرج الساحر والحاسد, اللهم اخرج الساحر والحاسد, اللهم اخرج الساحر والحاسد, اخرج بأمر الله وقوته وقدرته, اللهم اخرج الحاسد والساحر, اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج من البطن من البطن من البطن من البطن من الصدر ومن الفرج

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويحفظكم ويكلاكم وينصركم ويعافيكم ويرفع بلاءكم وضركم. اللهم أخرج البلاء والأعداء منهم يا رب الأرض والسماء. اللهم أخرج الساحر والحاسد. اللهم أخرج ملوك الجن يا ربنا. اللهم أخرج ملوك الشياطين يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا الأرواح الخبيثة يا ربنا والأنفس الخبيثة يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا الأبالسة. اللهم أخرج يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا جن الريح يسابق الريح. اللهم أخرج يا ربنا موكلا ومكلفا. اللهم أخرج يا ربنا خبيثا في الجسد عفريتا وماردا حصنهم وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي السديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.